المايسترو هاني شنودة، كل سنة وانت طيب. كل سنة وانتو طيبين، وانت بالصحة وسلامة ست الكل. ان شاء الله سنة خير عليك، وان شاء الله سنة 2018 عدت بحلوها ومرها، وان شاء الله 2019 تكون سنة خير عليك يا أستاذ هاني. وانت وشك حلو علينا، وبيبقى السنة خير علينا ان شاء الله وعلى مصر كلها. دايما احنا عارفين ان الموسيقار هاني شنودة دايما بيكتشف المواهب. مش هننسى ان انت مكتشف الفنان عمرو دياب الهضبة، مش هننسى غيره وغيره وغيره. مين احدث اكتشافات هاني شنودة؟ على فكرة في واحد من الفرقة ابتدى يشتهر اول يومين دول اسمه زجزاج. وده يعني وسط ما بين الانشاد الديني وبين الغنى العاطفي. بتوع الانشاد الديني عندهم قوة في صوتهم وعندهم طرق في الغنى بتعجبني قوي. ولان انا طبعا من طنطا اصلا، وانا جزء كبير مني يعني سمع الشيخ النقشبندي بعد صلاة التراويح في رمضان، كان يطلع لنا من جامع السيد البدوي واحنا قاعدين في الساحة كلنا جنب بعض، ونسمع بقى صوت السماء ده اللي جاي من فوق، احنا بيتهيألنا ده صوت سماوي زي الملائكة كده. والألحان دي أنا على فكرة طنطا لها أثر كبير قوي عليا، لأنها بلد موالد، بلد إنشاد ديني، بلد محمد فوزي، بلد مش عارف اقول لك ايه. مش للدرجات يعني، حرام عليك. دول جبابره دول اللي انا بتكلم. لا وانت برضو ده احنا عندنا كان اول عازفه قانون سيده اسمها سميحه القرشي، دي كان الناس تستنى الفرح بتاعها لما تبقى فاضيه. قد ايه بقى عزف قانون حاجه يعني، بلد بتحب الفن ومغروسة في الفن، لأن ما بين مولد ومولد مولد. أنا هسجل بس مع إن شاء الله فرد من الفرقة، بتعملوا بروفة على إيه؟ هتغنوا إيه النهاردة في رأس السنة؟ إحنا هنغني طبعا الأغاني اللي أنا عاملها النجاة، وبعدين بعشق البحر مثلا، أنا بعشق البحر وبحلم معاك، لكن إحنا هنأدي بقى كل سكسيهات المصريين اللي هي ما تحسبوش يا بنات إن الجواز راحة، ماما ستو، ماشية السنيورة، الحاجات اللي الناس أول ما تشوفني عايزين ده. وهنعمل مقطوعة موسيقية في الأول. ليه؟ في أنا عملت مقطوعة موسيقية اسمها لونجا 79، والتلفزيون حطها على برنامج بتاع كورة اسمه الكاميرا في الملعب. اشتهرت قوي، الناس كل ما تشوفني عايزين الكاميرا في الملعب، ونسي وحلناها لونجا 79. ولما بيسألوني بيقول ليه انت مسميها 79؟ عشان أنا عملت واحدة اسمها 85، واحدة تانية اسمها 88، عشان عايز اللي يسمع يبقى عارف السنين اتعملت في سنة كام. وما يربطش يعني، افرضي سميت هنا ايه صحبة الورد، هيفضل كل ما يسمعها يفكر في الورد. انا مش عايزه يفكر في اي حاجة، عايزه ينطلق بخياله. ومبقاش انا مأيده بحاجة. دي اتعملت 79. خلاص يسرح بقى هو بتاع مش عارف ايه. في اصل الموسيقى دي مهمة قوي. احمد جاي اهو. يا احمد كويس، اهلا وسهلا. اهلا وسهلا. طب اتعرف بيك الاول. احمد سيد من فرقة الموسيقار الكبير هاني شنودة. اهلا وسهلا. ده يعني الوحيد اللي خلص اهو، لابس البدلة اهو، جاهز اهو. شوفي حضرتك، ده نجم. والنجومية احد اساساتها الاخلاق الكويسة. كويس، فن بدون اخلاق طز. فده مواعيده مظبوطه وكل حاجته مظبوطه، وبقى دلوقتي دراع اليمين كويس، بدل تحسين الله يرحمه بقى دراع اليمين. طب كويس، ولد ممتاز، صوته حلو بقى، ده دخل في الصوت الذهبي وخد نمر عالية جدا والله. اهلا وسهلا. كل سنة وانت طيب. كل سنة حضرتك طيبة. كويس البدلة الحلوة دي اللي انت هتغني بيها النهاردة. هتغني ايه النهاردة؟ اغني ان شاء الله اغنية علموني يعني كسافر. وفي اغنية ابويا برضك لاول مرة هنغنيها ان شاء الله. طب حلو، يعني دي اول مرة، ده كده سبق للبرنامج العام يا استاذ هاني. طبعا، ما هو على فكرة احنا النهاردة هنفكر الناس بالسنين اللي فاتت الجميلة دي كلها. الله الله. استاذ هاني، امنيتك بقى في 2019؟ والله انا هقول امنيه خاصه وامنيه عامه. اتفضل. امنيه خاصه ان ربنا يحافظ على كل عيلتي، بالذات احفادي، لان هم اشقيه قوي والواحد بيبقى خايف عليهم. اما الامنيه العامه فنفسي ان الناس تاخد بالها وتحافظ على كل قطره بتجري في نهر النيل، كل نقطه ميه بتنزل من عينينا، سواء دمعه فرح ولا دمعه حزن، دي جاية من النيل، بعد كده دموعنا هتنشف ان شاء الله. لا الصوت الذهبي احمد سيد. أمنيتك 2019؟ يعني طبعا أمنيتي إني طبعا بالنسبة لعيلتي طبعا أن أنا أشرفهم دايما ويكون أكون يعني بإذن الله عند حسن ظنهم من زمان يعني معتمدين عليا. لا إن شاء الله يكون لي يعني حلم كبير ويبقى ليها حاجة كويسة موجودة. فنفسي الناس كلها تسمعني وإن شاء الله يكون في حفلات كتير إن شاء الله وربنا يوفقنا إن شاء الله. عايزين بقى الهدية بتاعتك للبرنامج العام. أنت قلت لي أغنية جديدة دي هدية الموسيقار هاني شنودة لمنوعات البرنامج العام في رأس السنة. جميل.